القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1977. ألو، أيوة يا نوال، علي صوتك لو سمحتي، أنا مش سامع حاجة. إزاي ده حصل؟ مش ممكن، مش ممكن. البنت اتخطفت يا حمدي. سلوى بنتي اتخطفت. اتخطفت ازاي؟ ارجوكي فهميني. السواق قال انه راح المدرسه علشان يجيبها، ما لقاهاش. افتكر انك رحت بنفسك وجبتها. انا ما اتحركتش من الشركه يا نوال. تبقى سلوى بنتي اتخطفت يا حمدي. وازاي السواق ما راحش في ميعاد خروجها من المدرسه؟ وايه اللي اخره؟ كان فين يا بيه؟ انا ما اعرفش عن سلوى اي حاجه، وما شفتهاش خالص في اليوم ده. مين متعود يوديها المدرسة يا اسطى؟ انا يا بيه بروح لها البيت كل يوم واوديها المدرسة بالعربية. امال بتقول ما شفتهاش في اليوم ده ليه؟ لان حمدي بيه ابوها طلب مني اعمل شوية مشاوير مهمة بالعربية للشركة. امال مين وديها الصبح المدرسة؟ معرفش يا بيه. ومين اللي راح عشان يجيبها بعد خروجها من المدرسة؟ انا يا بيه وما لقيتهاش في المدرسة. وقالوا لك ايه في المدرسة؟ قالوا لي يا بيه ان في واحد سبقني وخدها معاه. مين بقى ده؟ معرفش يا بيه. انت متعود تروح تجيب سلوى كل يوم من المدرسة؟ متعود اوديها الصبح، لكن بعد الظهر حمدي بيه ابوها ساعات يقول لي روح هاتها، وساعات اكون مش فاضي او عندي مشاوير مهمة ويروح حد تاني يجيبها بيه. حد تاني زي مين؟ ابوها او امها او الشغالة. مش في مواعيد معروفة لخروج الاولاد من المدرسة؟ ايوه يا بيه. انت رحت في الميعاد بتاع الخروج؟ لا يا بيه، رحت متأخر شوية. ليه؟ الست الهانم طلبت مني اودي حاجات لاختها، وعلشان كده اتأخرت شوية. وصلت المدرسة الساعة كام؟ انا اللي طلبت من السواق ما يوصلهاش المدرسة الصبحية. ليه يا حمدي؟ كنت بعته المشاوير المهمة اللي قلت لحضرتك عليها. حمدي انت ليك اعداء؟ انا طول عمري كويس مع الناس، وعمري ما أزيد حد، وربنا يعلم حقيقة اللي في قلبي. انت ليه بتأكد ان سلوى بنتك اتخطفت؟ امال هتكون راحت فين بس؟ والمدرسة قالت ان فيه واحد سبق السواق بتاعي وخدها من المدرسة. انت بتشك في حد معين له علاقة بالحادث؟ الو، مين حضرتك؟ استاذ حمدي، طبعا انت يهمك حياة سلوى بنتك. انت مين؟ مش مهم تعرف انا مين. فين سلوى بنتي؟ اديني فرصة اتكلم ولا هقفل السكة. اتكلم، انا سامعك. سلوى بنتك هترجع لك، بس بشرط. شرط ايه؟ ما تبلغش البوليس، ولو بلغت هنقتل البنت. ايه، ما بتردش ليه؟ انا سامعك. انت بلغت البوليس؟ لا، ما حصلش. طلباتك ايه؟ على العموم انا هبلغك بكل طلباتي الليلة. ايوه الليلة. الو الو، وبعدين يا نوال اهدي علشان نعرف نتصرف. لكن احنا بلغنا البوليس يا حمدي. مش مهم. مش مهم ازاي؟ ده ممكن يأذي البنت. يا بنتي ارجوك، كفايه يا نوال، كفايه، دي تعبتي اعصابي. بتضحك عليا يا غريب. ايه يا فولي، مش عايز نضحك ليه؟ ضحكنا معاك يا اخي، وفهمني عملت ايه مع حمدي، وناوي تطلب منه كام فلوس عشان ترجع له بنته. تفتكر اطلب منه كام يا فولي؟ اللي عرفه غريب ان حمدي ده غني غني غني قوي، ومش عارف يودي الفلوس فين. طب لو طلبت منه تطلب منه كام؟ ما تتكلم غريب. هطلب منه مبلغ يتعبه، وبعد ما يدفعه هحرق قلبه على سلوى بنته. نوى على ايه يا غريب؟ وايه السواد الكتير ده اللي في قلبك؟ هما اللي مالوا قلبي بالسواد يا فولي. ماشي، خلينا في الفلوس. يكفيك كام يا فولي؟ قول اتكلم، عايز كام عشان تبقى مستريح ومبسوط؟ حمدي انت عارف الساعة كام دلوقتي؟ ايوه ايوه يا نوال. طيب امال ليه ما اتصلوش بيك يا حمدي؟ ما اعرفش. يا ترى ايه اللي جرالك يا سلوى يا بنت؟ وبعدين بقى يا نوال، يا نوال ريحي اعصابك شويه ارجوكي. مش قادره. طب افهم يا غريب، افهم ما اتصلتش باللي اسمه حمدي ده ليه في الميعاد اللي قلت عليه؟ ما تستعجلش على رزقك يا فولي. يعني ايه يا اخويا؟ ده رسم على تقيل قوي. بس انا مش فاهم. قلت ما تستعجلش على رزقك وطمن قلبك، هتاخد مبلغ عمرك ما حلمت بيه. طيب عن اذنك لحسن، ورايا مشوار مهم. اقعد يا فولي اقعد، واجل المشوار ده دلوقتي. قلت لك مستعجل يا غريب، مستعجل، وهجيلك بكره بالليل بالاذن يا غريب. مع السلامه يا فولي، مع السلامه. ايه يا غريب؟ ايه خضتيني يا زكيه؟ مالك؟ حكاية الفولي معاك. الله، بتسألي ليه؟ غريب، انت في رقبتك كم لحم، خلي بالك من نفسك. يعني ايه؟ مش فاهم. مش فاهم ولا عامل نفسك مش فاهم يا غريب؟ نقطيني بوسكاتك يا زكية. ده انا مراتك يا حبيبي، والولاد ملهمش غيرك، وحملهم تقيل. والحمل التقيل اللي كاتم على نفسي مين اللي جابه وحطه فوق دماغي يا زكية؟ يوه، خلينا في اللي احنا فيه. وزي ما فهمتك خلي بالك من نفسك. ايه؟ امشي جنب الحيط يعني؟ ليه لا؟ اللي في رقبته خمسة ومحرومين عشان ما يبصوش للي في ايد الناس، تجيب لهم وتملعينهم وتشبعهم. واجيب منين يا زكية؟ ما انت عارفة البير وغطاه. تشتغل وتبطل قعاد القهاوي. قهوة ايه وانا في البيت قدامك اهو يا زكية؟ ما انت كل ليلة والتانية في القهوة يا غريب. زكية انت بتلفي وتدوري عشان ايه؟ مالك؟ في ايه بالظبط؟ خايفه عليك، خايفه عليك يا ابو عيالي. الموظفين كلهم رواحه غريب. حلو قوي. انا بقى هتكلم في التليفون وانت عليك تسكت. قول لي يا غريب، هو انت لا مؤاخذه يعني بتتكلم من تليفون الشركه هنا ليه؟ ايه مش فاهمها دي كمان؟ لا يا اخويا مش فاهم، وحب افهمها منك انت. عشان لو حمدي يبلغ البوليس وراقبه تليفونه. فهمت، هيعرف انك بتتكلم من التليفون بتاع الشركه، وساعتها بقى يبقوا يدوروا. اهي الشركه فيها موظفين كتير. طب وبدل اللف والدوران ده، ما ندخل في المهم ونطلب مبلغ محترم ونسلمه بنته ونخلص. الحكايه مش فلوس وبس يا فولي. هما الحكاية ايه يا غريب؟ بس ما تفهمني وتريحني. هتعرف كل حاجة بس مش دلوقت. لا ده انت حكايتك مش هي، ويظهر مش هتجيبها البر. عيالي، عيالي جعانين وتعبانين يا فولي. عارف غريب، وامهم تعبانة وما هدوت حلها. ما انت السبب من كتر الخلف وتعبها معاك ومع اولادك. وبعد ده كله عايز نعمل ايه يا فولي؟ بصراحة كده يا غريب، وما تزعلش مني. ايه؟ كلامك معايا زي الألغاز. ليه بقى؟ من غير ليه يا أخويا؟ يا أخي يا أخي رياح، نعمل معروف، نقطع عرق ونسيح دمه. لما ارتاح أنا الأول هريحك معايا. الو، ايوه طلباتك. كان نفسي ارجع لك بنتك النهارده، لكن ايه؟ البيه قال خليها شويه. مين البيه ده؟ شاكر بيه عتريس، عارفه؟ وايه علاقه شاكر بخطف سلوى بنتي؟ بصراحه كده هو اللي طلب مننا نخطفها. تعرف مخبيها فين؟ فين؟ في الفيلا بتاعته، في اوضه مهجوره ورا الفيلا. انت؟ انا ايه؟ الحق عليا اللي قلت لك الحقيقه، ولا انت مقايس على بنتك؟ الو الو، وبعدي يا بنتي. أرجوك اديني فرصة أفكر كويس. يا حمدي أرجوك أنت، أنا خايفة على البنت. من أول ما اتصلوا بينا بالتليفون وقلتلك نبلغ البوليس يا نوال. بس مش جايز يؤذوها يا حمدي. إحنا كده بنضيع وقت، خصوصا بعد ما عرفنا المكان اللي مخبيين فيه البنت. أيوة لكن إيه يا نوال؟ بس إيه؟ أرجوك سيبيني أتصرف قبل ما البنت يجرى لها حاجة. بعد الشر. شاكر بيه نايم يا فندم. صحيه بسرعة وانتوا فتشوا المكان كويس. لا لا، في ايه في ايه؟ اتحرك وصحي شاكر لو سمحت. انا ما اعرفش حاجة عن البنت اللي حضرتك بتتكلم عنها دي. الجزمة دي بتاعت مين؟ ما اعرفش، بس احنا لقينا الجزمة بتاعت سلوى في الأوضة الصغيرة اللي في جنينة الفيلا بتاعتك. برضو ما اعرفش عنها حاجة. وسلوى؟ يا حضرة الضابط قلت لحضرتك ماليش علاقة بيها. انت تعرف حمدي من امتى؟ انا كنت شريكه وبعدين اختلفنا، اشترى هو نصيبي في الشركة وانا كونت الشركة خاصة بيا. ها الكلام ده حصل امتى يا شاكر؟ يعني من حوالي 5 سنين او واكتر كمان. والخلاف اللي حصل بينكو كان سببه ايه؟ خلافات في وجهة النظر، وهو لما خد الشركة ومشاها بالطريقة اللي تعجبه في الحقيقة نجح، وأنا فتحت شركة خاصة بي وأعتقد أني نجحت برضه. وليه الخلاف استمر بعد كده بينك وبين حمدي؟ ما فيش أي خلاف بيننا، لأني بعدت عنه من زمان خالص. لما كان أخويا شاكر شريك لحمدي في الشركة، حمدي طلب يتجوزني. وبعدين يا سميح؟ وكان في خطوبة لكن اتفسخت. والسبب؟ بعد خلاف حمدي مع أخويا شاكر وبعدهم عن بعض فسخنا الخطبة. انت متجوزة يا سميح؟ كنت اتخطبت الواحد بعد حمدي وما حصلش نصيب. حمدي ما فكرش يرجع لك تاني يا سميحة؟ لا. وانت كان رأيك ايه؟ الموضوع ده فات عليه مدة وانا تقريبا نسيته. ولما حمدي اتجوز كان شعورك ايه؟ أنا ما بشوفش حمدي وانقطعت صلتنا بيه ومعرفش حاجة عنه. سميحة؟ أيوة. إيه اللي جاب جزمة سلوى الصغيرة في الأوضة اللي في جنينة الفيلا بتاعتكم؟ معرفش، ومش لاقية تفسير لوجودها في المكان ده. هما الناس دول خدوا شاكر بيه ليه معاهم يا ست هانم؟ سوء تفاهم، اطمن يا مرجان. اطمن ازاي بس يا ست هانم؟ والبيه كان نازل زعلان ومهموم ومتضايق. وبعدين معاك يا مرجان؟ انا اسف يا ست هانم، بس انا لحم كتافي من خير شاكر بيه ومحبش اشوفه واقع في ضيقه. هي الاوضه اللي في الجنينه اللي جنب السلم كانت مقفوله؟ مليانه كراكيب ومحدش بيدخلها. انا بسالك، كانت مقفوله يا مرجان؟ مش عارف بالظبط يا ست هانم، لكن ليه البوليس فتشها ولقى فيها ايه؟ مين اللي قالك ان البوليس فتشها؟ انا كنت مسافر البلد يا بيه، ولما رجعت عرفت باللي حصل. بقالك كم سنه شغال في الفيلا عند شاكر؟ من ساعه ما اشتراها وانا معاه، يعني كده تقول من 3 سنين او اكتر. حمدي زار شاكر كم مره الاسبوع ده يا مرجان؟ ما شفتوش عنده وكمان معرفوش. امال ايه اللي تعرفه عن حمدي؟ ما انا قلت لحضرتك معرفوش خالص. انت وديت سلوى فين يا مرجان؟ يا بيه انا معرفهاش، وشاكر بيه كمان ما يعرفش عنها حاجه. مؤكد ان اللي اسمه شاكر ده له يد في خطف بنتي. وايه اللي خلاكي متاكده؟ الجزمه اللي لقيتوها في الاوضه اللي في جنينه فيلته بتاعت بنتي. ايه سبب الخلاف اللي بين شاكر وحمدي جوزك؟ الشركة وفدوها وكل واحد راح لحاله. إذا كان كل واحد راح لحاله، ليه شاكر يفكر يخطف بنتك سلوى؟ شاكر قلبه أسود، وبعد الخلاف اللي حصل مع حمدي جوزي حلف إنه يتعبه ويقضي عليه. ألو. كويس اللي رديتي عليا بنفسك يا ست هانم، عشان حمدي بيه زي ما يكون مش عايز البنت. أرجوك، هي فين؟ شاكر حس إنكوا بلغتوا البوليس. البنت فين دلوقتي؟ بلغكوا للبوليس ضيع البنت. إيه؟ أيوة، وشاكر شاكر مع الأسف قتلها وطلع منها زي الشعرة من العجينة. ايه ساكتين ليه؟ هي مش بنتوكو ولا ايه؟ مين؟ هو انت يا حمدي؟ بنتي فين يا مجرم؟ قتلتها؟ اتكلم حمدي. حمدي ما توديش نفسك في داهية. بعد موت بنتي الوحيدة ما بقاش في حاجة تهمني. ايه ده؟ ابعد السكينة دي يا حمدي. البنت فين؟ اتكلم اتكلم يا مجرم، بنتي فين؟ الحقوني الحقوني، محدش هيسمعك وهخلص عليك. انا اللي هخلص عليك يا مجرم. ايه دي بالسكينة؟ سيبها. ايدي هكسرها لك لو ما سبتش السكينة. مرجان سيبه يا مرجان، ابعد عنه. ده هيقتلك يا شاكر بيه. هات السكينة. ايوه كده، بلغ البوليس يا شاكر بيه. لا يعني ايه؟ حمدي حمدي صدقني يا حمدي، بنتك مش عندي خالص وما اعرفش عنها حاجة خالص. ليه ليه تعمل كده؟ ليه؟ مين اللي فهمك ان بنتك عندي؟ مين؟ معقول ويجي حمدي لحد هنا ويدخل عليك قطك ويحاول يقتلك؟ كفاية يا سميحة. لا كده غلط يا بيه. ايوه غلط، وكان لازم تسلم حمدي للبوليس. أرجوكوا أرجوكوا سيبوني دلوقتي لوحدي، أرجوكوا سيبوني. غريب مش موجود. أمال راح فين؟ معرفش. الكلام ده مش حلو، دي تالت مرة جيله. قوليله يتصرف وإلا فهميه وقوليله الفولي زهق وحط صوابعه العشرة في الشق. افهم اللي بينك وبين اللي اسمه الفول يا غريب. وبعدين بقى انا روحي بقت في مناخيري. ما انا مش مستريحاله. الله ده باين عليه شراني وممكن يضيقك ويضيع ولادك. بقولك ايه، بلاش اللي زي ده تعرفه. يا غريب ايه حكايتك؟ هو انت كل ما مراتك تتخانق معاك تطلع غلبك عليا؟ يا فولي يا فولي ما يصحش كده. مين اللي قالك تقول لمراتي كلام زي ده؟ امال كنت عايزنا اعمل ايه؟ ها؟ وبعدين المسألة طالت ولا شوفنا ابيض ولا اسود. معقول كده؟ اسمع اوعى تقول استنى علشان انا روحي خلاص بقت في مناخيري. نستنى احسن يا فولي. اكتر من كده ما ينفعش يا غريب. ويا ريت ما نعرفش بعض بعد النهاردة. بنتي سلمى، بنتي حبيبتي، بنتي اعرف انت مين. مش حضرتك استلمت بنتك؟ ايوه. والكام يوم اللي قعدتهم كلت وشربت وتعبنا معاها كتير وهو قدامك زي الفل هي شخص سليم وقرشين منك يعني يا سعاده البيه؟ يرادوا الرجاله برضو. انا مش هطلب منك اني اعرف اسمك ولا المكان اللي كانت فيه بنتي. هي حاجه واحده بس عايز اعرفها. خير يا حمدي بيه؟ شاكر. شاكر له يد في اللي حصل؟ شاكر؟ مين شاكر ده؟ انت عارف مين خطب بنتي؟ طبعا يا بيه، واتفقنا ما نقلبش في الماضي، والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. وشاكر دوره ايه؟ يا سعاده البيه مفيش في الشغلانه بتاعتنا دي كلها حد اسمه شاكر. هديلك اي مبلغ تطلبه بس بشرط اعرف بس مين اللي عملها وحرق قلبي وقلب امها المده دي كلها. لا يا حمدي لا، بنتك صحيح رجعت لك لكن كان لازم تعرف مين اللي ورا العملية كلها. أنا جيت علشان اعتزلك وأنا اتأكدت إن مالكش دعوة بالموضوع. بس اللي عملته كان غلط، واللي خطفوا بنتك لازم ياخدوا جزاهم. كفاية كفاية إنك كنت هتقتلني في لحظة غضب يا حمدي. أنا وعدت اللي رجع لبنتي إني ما اتكلمش مهما حصل. أنا ما أعرفش عنها حاجة يا سعادة البيه. لا تعرف كل حاجة يا فولي، والبوليس كان مراقب بيت شاكر وبيت حمدي وشافك وانت داخل ومعاك البنت. سعادة البيه لكن بس فولي يعني... أنت ليه خطفت البنت؟ وخدت كام عشان ترجعها لأبوها؟ لا يا بيه لا، أنا ما خطفتهاش، أنا ماليش دعوة. غريب هو اللي عمل كل حاجة بنفسه يا بيه، وأنا صعبت عليا البنت رجعتها لأهلها. كلم كلم يا غريب. الفلوس كريت في ايديهم وانا قاعد اتفرج، عايشين في سعادة وانا مع ولادي ومراتي مخنوقين. انت بتتكلم عن مين يا غريب؟ عن حمدي وشاكر. ايه علاقتك بيهم؟ انا وحمدي وشاكر كنا مع بعض في الشركة، كنا اصحاب، وكان عندي حتة ارض بعتها وديتهم فلوسها وعملنا الشركة سوا. بس انا حبيتها، حبيت واحدة هي اللي جرتني للشرب. غريب احنا كنا مع بعض على الحلوة والمرة، بس انت اختلست مبلغ كبير من الشركة. انا مش هبلغ البوليس، مش هبلغ البوليس عنك ابدا. عارف ليه؟ علشان الصداقة اللي كانت بينا، وحدي لك كمان مبلغ علشان تعيش بيه. بس ياريت تبعد عن طريق الشرب والقمار، ياريت يا غريب، ياريت. وخرجني حمدي من الشركة واتجوزت وخلفت وضعت مع عيالي كتار، وحمدي وشاكر ماشيين وكويسين وبيكسبوا. ومش كده وبس، ده كل واحد بقاله شركة لوحده، وكان لازم احرق قلبهم. ايوه احرق قلبهم واتعبهم زي ما تعبوني. وخطفت بنت حمدي. وايه دور الفولي؟ هو اللي كان مخبيها وفاكر اني خطفها عشان الفلوس. امال خطفتها انت ليه يا غريب؟ عشان احرق قلب ابوها واضيعه واضيع شاكر. وعشان كده كلمت حمدي وفهمته ان اللي خطف بنته هو شاكر. ومش كده وبس، وخدت جزمتها وحطيتها في الفيلا. كل ده عشان ايه؟ عشان حمدي يقتل شاكر. ايوه عشان يقتله او يكون السبب في سجنه، وارتاح منهم وانتقم واشفي غليلي. وارتحت دلوقتي يا غريب؟ حقدك ريحك؟ لا، دول بقوا سمنة على عسل مع بعض. مش ممكن، مش ممكن. لا ممكن، ممكن قوي، لأن قلوبهم طهرة ومليانة حب. طب وأنا؟ أنا مصيري إيه؟ مصيري إيه؟ هعمل إيه؟ هتصرف إزاي؟ وولادي، ولادي الكتار هيكون مصيرهم إيه؟ مين هيشوفهم؟ مين هيرعاهم؟ مين هيحن عليهم بعد اللي عملته؟ كل شيء ضاع، ضاع. ولادي كمان، ولادي ممكن يضيعوا. أغرب القضايا. الهندسة الصوتية محمد صادق. المخرج المساعد هدية خلف الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.